أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه مرجعكم جميعا وعد الله إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم جعل الشمس ضياء والقمر نورا والقمر نورا وقدره لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إليه مرجعكم وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات تحتهم الأنهار في جنات دعواهم فيها سبحانك سبحانك سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وتحيتهم فيها سلام إن تحتهم الأنهار في جنات النعيم في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك سبحانك دعواهم فيها وتحيتهم فيها سلام سلام تجري وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين دعواهم فيها سبحانك دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعاء وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.